قبل أن نبدأ درسنا هذا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة نذكر إخواننا المسلمين في هذا البلد الأمين في هذه البقعة المباركة في بيت الله العتيق نذكرهم وهم إن شاء الله ذاكرون أنهم اليوم في يوم الجمعة آخر أو ثاني يعني قبل الأخيرة من رمضان وأننا نحن الآن في وقت العصر أو بعد صلاة العصر وهذه الساعة التي ورد أن أو الوقت الذي ورد أن فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء ساعة إجابة وقد وردت النصوص بالأمر والحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك وفي غيره فأذكر إخواني بأن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثروا من الدعاء بالخير لأنفسهم ولمن يحبون من المسلمين وأن يوفقهم الله لصالح الأعمال وأن يتمت من لهم شهرهم الكريم وأن يجعلنا وإياهم جميعا ممن كتبت لهم الرحمة وكتبت لهم المغفرة وصاروا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. ثم أما بعد ما يزال درسنا في حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الوضوء وقد أخذنا بالأمس ما يتعلق ببعض أحكام الوضوء من المضمضة والاستنشاق والمسح على والمبالغة فيهما وتخليل اللحية ونحو وغير ذلك واليوم الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا في غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة قال باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين بل غسل اليدين هكذا مطلقا ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين ذلك ورد منصوصا عليه في كتاب الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه قد وردت في كتاب الله بنص الآية الكريمة لكن تحديدها إدخال المرافق في الغسل في غسل اليدين ومسح الرأس كما سيأتينا تكراره أو استيعاب الرأس كله وكذلك هل الفرض هو الغسل في الكفين أو فيه كلام كما رأينا باللقاء السابق ولكنه رأي ضعيف الذي يقول يوجب المسح مع الغسل أو يكتفي بالمسح وهذا رأي ضعيف جدا لا عبرة به إنما المأمور به الغسل كل ذلك جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ألم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين ثم مسح برأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه رواه الدارقطني. نعم هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين وغيرهما برواية هذه تخالفها في بعض الألفاظ رواية الدارقطني لكن أصل الحديث ورد في الصحيحين وغيرهما وهذه الرواية فيها ما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يستدل به أو أن يذكره دليلا عليه وهو غسل المرفقين إدخال المرفقين الآية قال تعالى فيها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى هذه كما قلنا بالأمس وكما هو معلوم في عند أهل اللغة وعند أهل الشرع أن معناها بحيث أصلها اللغوي إلى للغاية لانتهاء الغاية فهل يدخل ما ذكر بعدها المغاية يدخل في الغاية أو لا يدخل؟ خلاف بين أهل اللغة وأهل العلم الشرعي. ومن هنا جاء الخلاف، هل المرفقين داخلا يجب غسلهما أو لا؟ والظاهر الأرجح أنه، بل هو الأصح، أنه يجب غسلهما لظاهر الآية يحمل إلى، لأن إلى قد تستعمل بمعنى مع، وللنصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها أنه يغسل أي المرفقين مع اليدين. وهذا الحديث بعض تلك النصوص، وإن كان فيه مقال لأنه رواه ابن إسحاق وعنعن فيه، ومعلوم أن هذا عند أهل العلم بمرح الحديث أن ابن إسحاق إذا رواه عنعن يعني قال عن، فهو دام بالتدليس، والتدليس معناه أنه يروي عن الصحابي ولم يذكر التابع الذي روى عنه يحذفه، ولا يدرى ما درجة هذا التابعي المحذوف. لكن الحديث يحتج به، وله شواهد أخرى وأدلة أخرى ونصوص أخرى تدل عليه. فالشفاء هنا الدلالة بالحديث، طبعا ذكر أن عثمان رضي الله عنه قال هلم، يعني لمن حوله تعال، هلم أو هلمو، هلم هذه تقال بمعنى أقبل تعال هلم، وتستعمل للمفرد وللمثنى وللجمع، فيقال للواحد هلم، ويقال للاثنين هلم، ويقال للثلاثة هلم، ثلاثة فأكثر. هذا في لغة من أهل الحجاز، أما في لغة تميم أو العكس. على كل حال يجمع، تجمع وتثنى كذلك، فيقول هلم للمفرد وهلم للمثنى وهلم، وفي كل الأحوال معناها أقبلوا أو تعالوا، أقبل أو تعالى المفرد. فرضي الله عنه يقول تعالوا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلمهم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أن هذا الحديث، أصل الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، شاهدوا فيه من هنا في هذا في هذه الرواية أنه غسل وغسل يديه، قال فغسل وجهه ويديه، يعني وغسل يديه حتى مس أطراف العضدين، هذه مس أطراف العضدين يعني أوصل الغسل أو إلى العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على مرة، أمر بيديه على أذنيه، سيأتينا الكلام في مسألة دخول الأذنين ولحيته، ثم غسل رجليه. فهذا دليل على دخول المرافق في غسل اليدين في الوضوء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا حديث أبي هريرة معروف مشهور في هذا الموضع، وقد ذكره الشيخ للدلالة على إدخال المرافق، وجوب إدخال المرافق في غسل اليدين، وذكر فيه سائر أفعال الوضوء، لكن شاهد فيه هو هذا، قال توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء يعني تمكين الماء من جميع العضو بحيث لا يبقى أو يطمئن إلى أن الماء وصل إلى العضو كله. قد سبق فيه ذكر بعض الأحاديث، وهو مشروع مأمور به، مأمور به. أسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى اللي هي اليد إلى المرفق، من أطراف المصابع إلى المرفق، حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد يعني على بالغسل إلى أخذ جزءا من العضد فغسل، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع كذلك في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه. وهذا فعل أبي هريرة، هذا فعل أبي هريرة فعله على هذه الصفة. ثم قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه يعني قال أولا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ففعل لهم في الوضوء مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطل غرته وتحجيله، فمن استطاع منكم أن يطل غرته وتحجيله. قيل أنها مدرجة من كلام أبي هريرة. وعلى كل الأحوال الأمر بإطالة الغرة أو بالغرة في الوضوء، وكون الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة بعلامات تبينهم عن غيرهم، وهي علامة الوضوء، يأتون غرة محجلين. ما معنى الغرة المحجلين؟ الغرة عند أهل اللغة هي بياض في الوجه، في الناصية في الوجه، فهي علامة تميز من كانت فيه. والتحجيل أيضا بياض أو لون آخر مختلف عن لون الجسم، وهو في الغالب يعني يقال للبياض في الإيش؟ في الرجلين. فهذه العلامة كونهم يأتون غرا بياض في وجوههم علامة، وعلامة حسنة، يعني ليست في الوجه نقطة أو لمعة بيضاء فيها تشويه، لا هي حسنة. والغرة في الفرس ونحوه ميزة له، ميزة له. والأمة يأتون يوم القيامة بعلامات يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة، غرا محجلين. فمن أراد كما قال أبو هريرة، من أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل كل ما، لأن هذه العلامة من إسباغ الوضوء أو من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فكلما زدت في الوضوء في العضو خاصة في مواضع الغرة والتحجيل في الرأس في الوجه وفي اليدين، هذا ظاهر الأثر أو ظاهر الحديث، فهو أفضل. حتى قيل إن بعض السلف كان يتوضأ إلى الإبط، كان يتوضأ إلى إبطه، كل ذلك حسن على إطالة التحجيل، لأنها في اليدين من هي التحجيل. فهذا فيه أولا فيه مشروعية غسل المرفقين مع اليدين، واستدل به الشيخ على وجوب غسل المرفقين مع اليدين، يعني أنه لا بد في غسل اليدين في الوضوء أن تغسل المرفقين. وفيه مشروعية واستحباب إطالة الغرة في يعني في غسل الأرض. لكن ما هو القدر المستحب في الغرة؟ أبو هريرة كلامه يقول من أراد أن يعني يطيل غرته أو من استطاع فليفعل فليطيل. هذه العبارة قال أهل العلم بالحديد إنها مدرجة من كلام أبي هريرة. أصل الغرة مطلوب. لماذا؟ أولا أن الوضوء من أركانه يعني من فروضه التي لا بد منها غسل الوجه وغسل اليدين، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والوجه محدد معروف في اللغة من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا الوجه. لكنك واستيعابه بالوضوء أمر فرض واجب لا بد منه، لا إذا نقص جزء ولو قدر الدرهم أو أقل من الوجه أو من اليدين أو من الرجلين ما صح الوضوء، لا بد أن يستوعبه. واستيعابه والإطمئنان على استيعابه لا يحصل إلا بغسل جزء من الرأس، إلا بغسل جزء من الرأس كالصيام، مثل الصيام الذي نحن الآن فيه. الصيام مأمور به متى؟ من طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو القدر الواجب. يعني في لحظة طلوع الفجر يجب عليك أن تمسك، وفي لحظة غروب الشمس ينبغي لك أن تفطر وتعجل بالإفطار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر بذلك. لكن لا تستطيع أن تتيقن أنك استوعبت النهار كله صوما إلا بالإمساك قليلا قبيل الفجر يعني ليس إمساكا ولكن بالتيقن بأن الشمس قد غربت، وإذا غربت تيقنت أن الشمس غربت، إذا دخل جزء من الليل، وهذا يسميه أهل العلم بماذا؟ أهل العلم بالأصول، أصول الفقه، الأدلة يا شيخ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا الجزء من الليل الذي تمسكه يعني وهو وقت تيقنك لغروب الشمس ليس واجبا عليك في الأصل، لأنه ليس واجبا أن يصوم في الليل، ولكن لا بد منه حتى تتيقن يعني غياب الشمس وزوال النهار. كذلك في الوضوء مطلوب غسل الوجه، والوجه كما رأينا محدود من بداية من شعار الناصية إلى من حذر من اللحين وجهه، لكن لكي يتأكد ويتيقن الإنسان من أنه غسل الوجه كاملا لا بد من يعني أخذ أو غسل شيء من الرأس، من شعر الرأس قليل وقليلا، يعني هذا القليل يدخل في الغرة ويكون غرة، يعني الغرة تكون في الوجه كله مع ما زاده من شعر الرأس. كذلك في اليدين الواجب أن يغسل المرافق على الصحيح مع اليدين، لأن المرافق تدخل، المرفقين يدخلان، والغرة ما زاد يعني وما زاد على ذلك فهو مسنون، فهو مسنون. نأتي هنا مسنون أو لا يتم الواجب إلا به، فيكون واجبا وهو القدر يعني أدنى قدر، وما زاد على ذلك فهو مسنون. لكن هذا المسنون في الوضوء ما زاد على المرفقين ما مقداره؟ أيوة، ما هو مقداره؟ هل محدد بمقدار معين أو لا؟ اختلف فيه أهل العلم في القدر المستحب على أوجه، أحدها أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير، من غير تقدير بأسبوعين أو أسبوعين أو كذا إلى آخره، تستحب الزيادة مطلقا، استحبابها للحث عليها لأنها بما فيه من إضالة الغرة، ولأنها تؤكد لك أنك استوعبت اليدين والرجلين غسلا في الوضوء. قال لك من غير تقييد بشيء بمقدار تقدير أو تقييد بمقدار معين. والقول الثاني إلى نصف العضد وإلى نصف الساق، إلى نصف العضد، وهذا العضد إلى نصف العضد في اليد وإلى نصف الساق في الرجل. والثالث قول الثالث إلى المنكب في اليد وإلى الركبتين في الرجلين. يقول النووي وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، أحاديث الباب وهو هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عثمان أنه يعني غسل، حديث عثمان غسل يديه حتى مس أطراف العضدين، وحديث أبي هريرة شرع في العضد. يقول الأحاديث التي وردت وغيرها من الأحاديث التي وردت في الوضوء وذكرت ما زاد على المرفقين وما زاد على الكعبين مشعرة بالزيادة، لكنها حقيقة التقدير والتحديد ليس فيه نص يحدد أنه يعني النصف أو الربع، فيه الإطالة، فيه الإطالة الذي ورد من استطاع أن يطيل غرته وتحديله فليفعل، فالإطالة هنا مطلقة قد تكون يعني بقدر ما يمكن، وغايتها نهاية العضو الذي يلي اليد ويلي الإيش نهايتها الحديث، يعني لو والزيادة هذه من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحديله فليفعل، قالوا إنها مدرجة من كلام أبي هريرة وفهمها من معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله من استطاع أن يطيل، الإطالة فيها أفضل ما فيها أنها تستوعب العضو الذي بعد اليدين أو القدمين، العضو الذي بعد اليدين المأمور بغسلهما ما هو؟ العضو. فمن أخذ جزءا منه ولو قدر أصبع دخل في الغرة، ومن أخذ نصفه كذلك، ومن أخذه كله أيضا كذلك، يعني الحديث يستوعبه، دلالة الحديث أو الأثر هذا عن أبي هريرة يدخل هذا فيه، ولكن التحديد بمقدار معين كما رأينا لم يرد فيه نص إلا كونه شرع في العضد، شرع أشرع في العضد وأشرع في الساق، يعني أخذ شيئا منه ولم يستوعبه كله. نعم. فالخلاصة أن غسل المرفقين في اليدين وغسل الكعبين في القدمين من واجبات الوضوء، فرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، وما زاد على ذلك فهو مستحب، وهو مستحب. نعم، قال بعض أهل العلم إنما أنه لا تستحب الزيادة، لا تستحب الزيادة على ذلك، على ما فوق الكعبين وعلى ما زاد على المرفقين في اليدين، يقول لا تستحب، وله دليل لكنه ضعيف أو استدلال به ضعيف. هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث عثمان والأحاديث الأخرى تدل على مشروعية الزيادة، يعني واستحبابها في اليدين والرجلين خاصة، في اليدين والرجلين خاصة. ولكن هذا الذي ذكره الشيخ الشوكاني نقلا عن ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن ابن بطال أنه قال لا يستحب الإطالة الزيادة على ما فوق الكعبين، على الكعبين وعلى المرفقين. لماذا؟ يذكرون حديثا، والحديث فيه مقال لكنه يعني ممكن أن يحتج به، لكن لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة في مسلم حديث أبي هريرة وغيره. هذا الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أو أمر بوضوء ولم يذكر العضد يعني والساقين، ثم قال فيه فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أسى. فأخذوا بهذا وقالوا إن الزيادة على ما فوق المرفقين أو على ما فوق الكعبين يعتبر من الزيادة المنهي عنها، ولكن هذا الحديث كما قلنا لا يقوى على الحديث التي حثت على مشروعية الزيادة في العضد وفي الساق. نعم نعم. ها؟ لا، العدد والكم دليل هنا، يعني من زاد من حيث العدد أو من حيث يعني غسل العضو آخر يدخل فيه، من زاد، والأفعال مطلقة، ها؟ من باب المطلق، وهذا قد جاء في سياق الشرط، والمطلق في سياق الشرط نكرة، يكون إيش؟ يفيد العموم. نعم. ولهذا يقول الشيخ الشوكاني قال وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، هذه الدعوة ذكرهم أن الإجماع حصل على ذلك، يقول باطلة. وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة، وهو مذهبنا هذا الشيخ النووي يقول ذلك لا خلاف فيه عندنا، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. وأما احتجاجهما، هذا الحديث الذي أشرت إليه، وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فلا يصح، لأن المراد من زاد في عدد المرات، هذا تخريجه يقول لك لا يصح يعني في النهي عن الزيادة في عدد المرات، لا. وحتى على القول بأن الزيادة في الفعل أيضا يعني قوله لأن المراد من زاد في عدد المرات، لا، هو الزيادة هنا مطلقة سواء في عدد المرات أو في زيادة الفعل. لكن الذي يرد هذا القول غير الصحيح وهو قولهم أنه لا يستحب غسل شيء من العضد أو من الساق، يرده الأحاديث الصريحة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ويحث عليه. نعم. قال المصنف نعم فمن استطاع منكم أن يزيل غرته قوله فمن استطاع منكم تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحديد بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم وجوب غسل المرفقين، هو مشروع على الاستحباب لكنه ليس بواجب لأنه علقه بالاستطاعة، علقه بالاستطاعة هنا طبعا هنا لابد من وقفة مع هذا القول، يعني كونه يجعل تعليق الفعل أو الأمر الشيء المأمور به بالاستطاعة قرينة على الندب، هذا فيه نظر حقيقة، لأن كل الأعمال كل الواجبات إنما هي إنما تجب وتتحكم مع الإيش؟ مع الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن وجه ذلك هو أن الواجبات لم يعني كون الواجبات معلقة بالاستطاعة هذا دليله العام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيات. ولكن إذا ورد أمر بشيء وقرن به أنه معلق بالاستطاعة فكأنه فيه إشارة إلى أنه ذلك الأمر ليس محتم. ها هنا يعني كون الاستطاعة قرنت بهذا الأمر خاص، قرنت بهذا الأمر خاصة فهي قرينة على أن هذا الشيء المأمور به، هذا الذي اقترنت به الأمر به ذكر الاستطاعة يكون مندوبا وليس واجبا. نعم. يقول لأن نص الكتاب يحتمله، نص الكتاب وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالنص يحتمله، يحتمل الزيادة، وهو مجمل فيه، وكونه مجمل فيه هذا فيه نظر سيأتينا الكلام عليه بعد قليل. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، يعني لغير المفصل من الكتاب، لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال، ليجب بذلك، ليجب بذلك، ليس في محل الإجمال، إنما هو خارج عن محل الإجمال، يقول يعني مشروعية فعل زائد. نعم. يبقى انتهى كلامه. يقول الشيخ وقد اسلمنا الكلام على حديث عثمان، خلاصة هذا أن غسل المرافق وغسل الكعبين بالوضوء، غسل المرافق في اليدين مع اليدين وغسل الكعبين مع مع القدمين واجب فرض لا يصح الوضوء إلا به، وما زاد على ذلك من فوق الكعبين في الرجلين أو من فوق المرفقين في اليدين فهو مستحب، مستحب. نعم. باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد. نعم. هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، تحريك الخاتم لمن في يده إصبعه خاتم، وتخليل الأصابع، وعرفنا تخليل الأصابع هو إدخال إصبع في الأصابع عند الوضوء، الخنصر أو يعني أصابع اليدين أو رجلين، ودلك ما يحتاج إلى دلك في العضو الذي تغسله اليدين أو رجلين أو الوجه. هذه عقد لها هذا الباب وذكر فيه هذه الأحاديث. بعض هذه الأحاديث فيه مقال من حيث السند، ولكن مجموعها يدل على مشروعية ذلك، يدل على أن هذا مشروع، مشروع تحريك الخاتم في الوضوء، ومشروع تخليل الأصابع، ومشروع الدلك لما يحتاج، الدلك وهو يعني مسح العضو باليد مع الماء لما يحتاج إلى ذلك، كل ذلك مشروع. لكننا نقف قليلا عند موضوع تحريك الخاتم وتخليل الأصابع. تخليل الأصابع ذهب فيه بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى وجوبه، إلى أنه واجب. والظاهر من كلام جمهور أهل العلم أن تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين بالوضوء ليس بواجب، وإنما هو سنة. لكننا كما قلت بالأمس لابد أن نحقق مسألة، وهي أن الخلاف في وجوب تخليل الأصابع أو في سنيتها لا، يعني في حالة ما إذا كانت اليدين أو القدمين قد استوعبت غسلا، قد دخل الماء إلى وتخلل ما بين الأصابع وعرف ذلك. أما إذا لم يمكن غسل ما بين الأصابع إلا بالتخليل فهذا واجب، فهذا واجب لأنه داخل في غسل يعني في أصل الوجوب. الخلاف في ما زاد على ذلك، هذه لابد أن، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط في وضوئه فيغسل فيتأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع يديه ورجليه، وإن خلل مع ذلك يعني فهو أفضل لأنه مطلوب مستحب، وبعض العلم يوجبه والشيخ الشوكاني يوجب هذا، ولكن الظاهر أنه مستحب وليس بواجب. أما تحريك الخاتم فقال بعض أهل العلم إن كان الخاتم ضيق بحيث أنه لا يدخل الماء من خلاله إلى فيحتاج إلى أن يحركه، لا بد أن يحركه لأنه لو لم يحركه لكان، فلا بد أن يحركه حتى يصل الماء. وإن كان الخاتم يعني واسعا قليلا ليس بضيق نذير يعني يدخل الماء من خلاله فلا إشكال في أنه يدخل الماء فلا يحتاج إلى إدارته أو إلى تحريكه. ومع هذا سواء يعني إن كان ضيقا ويعلم الشخص أن الماء لا يصل منه فلا بد من تحريكه حتى يكون قد غسل اليد كاملة، وإن كان واسعا فيسن يشرع تحريكه أيضا حتى يطمئن إلى وصول الماء منانا كثيرا وحتى يكون على وفق السنة التي جاءت بمشروعية ذلك. نعم. ولتأكيد هذا الشيخ الشوكاني يقول والأحاديث، هذه الأحاديث الأربعة حديث أبي رافع وحديث ابن عباس وحديث المستورد وحديث عبد الله بن زيد كلها يقول تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، ولا خلاف بين أهل العلم في أصل المشروعية أن هذا مشروع مستحب، مشروع أقل مشروع مستحب، لكن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب، هذا يقول الشيخ تنتهض للوجوب لأن فيها أمر بتحريك بتخليل الأصابع، لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا سبق ذكر حديث اللقيط الذي فيه أسبغ الوضوء وخلل بين أصابعك وبالغ في المضمضة والاستنشاق أو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول ثم ينقل عن ابن سيد الناس في شرحه للترمذي قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قال وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، يعني هي سنة التخليل سنة في الوضوء إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير تخليل، أما إذا لم يصل فلا بد من تخليلها لكي يصل الماء إلى موضعه. قال فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل، لا لذاته لا لأنه مأمور به التخليل يعني، بل لاستيعاب الغسل، استيعاب العضو غسلا، لا لذاته نعم، لكن لأداء فرض الغسل لأنه مطلوب الغسل فلا بد فلا يتم إلا بوصول الماء إلى جميع أجزاء هذا العضو. أما الشيخ الشوكاني فيقول والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، يقول الأحاديث أو أمرت بالتخليل مطلقا من غير أن تقيد وصل الماء أو لم يصل بدونها، هو من حيث الإطلاق نعم، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقيد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه، هذا كلام الشوكاني. ولكن الظاهر من الأحاديث الصحيحة الثابتة الكثيرة التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تذكر التخليل فيه تفيد أن التخليل المأمور به هنا مستحب وليس بواجب إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير تخليل. نعم. باب مسح الرأس كله. باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه رواه الجماعة. نعم، هذا الباب عقده المصنف لحكم المسح على مسح الرأس. مسح الرأس من حيث الأصل فرض في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لأنه أحد الأعضاء الأربعة المنصوص عليها في الآية وامسحوا برؤوسكم. ثم جاء البيان من السنة النبوية المطهرة لكيفية المسح واستيعاب الرأس كله أو عدمه، وأيضا تكراره وعدم تكراره، وردت أحاديث تتعلق بهذا. ولهذا حصل بين أهل العلم اختلاف في ماذا؟ اتفقوا على أن مسح الرأس مشروع على سبيل الوجوب، لكنهم اختلفوا بأنه هل يجب مسح جميع الرأس أو يكفي مسح البعض والباقي وما عداه فهو سنة. هذا الأمر الثاني. أيضا صار نوع اختلاف في كيفية المسح، يبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم يرجع، أو يبدأ من القفا ثم إلى مقدمة الرأس ثم يرجع، أو يبدأ بوسط الرأس مع المفرق ثم يمسح مقدم الرأس إلى الوجه ويمسح مؤخر إلى القفا. هذه مواضع اختلاف في مسح الرأس، وموضع الاتفاق كما قلنا أن يمسح الرأس، مسح الرأس ولو جزء منه هذا محل اتفاق أنه فرض، وما عدا ذلك زيادة على الجزء من الرأس كما سأتينا، بعضهم حدد بالربع بعضهم حدد بكذا، فهو سنة مستحب عند البعض، وبعضهم يرى وجوبا. وأقول قبل أن ندخل في هذا الخلاف، الأولى بالمسلم في هذه الحال أن يمسح الرأس كله في الوضوء، يمسح رأسه كله بيديه في الوضوء، يبدأ بمقدمة الرأس ويعود إلى، أو بالصفة التي ستأتينا فيك إذا ما كان له شعر طويل، أو للمرأة فصفة ذكرت في حديث ربيع بنت معوذ سيأتي ذكرها. لكنك بما وقلت أنا قبل هذا وقاله أهل العلم من قبل، إذا اختلف أهل العلم في فعل في عبادة هل هي واجبة أو مسنونة، الأولى بك أيها المسلم أن تفعلها ولا تقول إنها سنة فأتركها. لماذا؟ لأنك لو تركتها تركت واجبا في رأي بعض أهل العلم، وإن فعلتها الذي يقول إنها سنة لم يعني لا ليس عليك في قوله مؤاخذة، بل أتيت بهذه السنة وغسل مسح الرأس كله لا خلاف في أنه سنة، كل الرأس استيعابه أنه سنة. لكن ما هو القدر الواجب؟ بعضهم أوجبه كله وبعضهم أوجب جزءا من الرأس، فأنت إذا أتيت تتوضأ فامسح رأسك كله لتخرج من الخلاف. لكننا أيضا من باب العلم ومعرفة أقوال أهل العلم ومعرفة كيفية استدلالاتهم والدليل الذي أخذوا منه نسمع ماذا قالوا. حديث عبد الله بن زيد هذا الذي ورد في الصحيحين وغيرهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه يعني الاثنتين، فأقبل بهما وأدبر. كيفية يعني أقبل بهما وأدبر؟ بدأ ثم أخذ يفسر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم الإمام أحمد وأهل أصحاب السنة. فقوله مسح رأسه زاد بعض الرواة كما يقول الشيخ ابن الصباغ زاد كله، مسح رأسه كله، وكذا في رواية ابن خزيمة. قوله فأقبل بهما وأدبر هذا في كيفية مسح الرأس، يعني عندما نسمع هذه الجملة مسح فأقبل باليدين وأدبر، الإقبال هو الإتيان باليدين إلى جهة إلى الوجه هذا إقبال، والإدبار الذهاب إلى القفا. لكنه قال فبدأ بمقدم رأسه، فإذا بدأ بمقدم رأسه وذهب بيديه إلى الخلف يكون أقبل أو أدبر؟ أدبر. يكون أدبر. فقوله أقبل بهما وأدبر مع قوله بدأ بمقدمة رأسه فيها نوع خلاف، فيها اختلاف، لأنه أقبل يعني بدأ من القفا وأتى بهما مقبلا، لا ليس اصطلاحا جديدا، بل هو فيه معنى. بعضهم قال هذه هي صفة، يبدأ بآخر الرأس ويقبل ويدبر، تحقيق يعني فهما من هذه الجملة، لكنه قد فسرها هو الراوي نفسه، قال بدأ بمقدم رأسه، ومعنى قوله أقبل بهما وأدبر يعني أنه فسر الفعل بما بنهايته كما سيأتينا. وفي رواية أخرى وضحت هذا وكانت مسجمة مع الجملة الثانية، قال فأدبر بيديه وأقبل. وفي رواية وبعض أهل العلم يفسر الإقبال والإدبار بأنه بدأ بمفرق رأسه، فأقبل إلى مقدمته بيديه وأدبر إلى آخر رأسه. وهذه في حديثي واضحة في حديث رواية الربيع بنت معوض. وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الصفة فقال، أو سئل عمن يكون شعره طويلا، له شعر طويل، لأن في حديث الربيع تقول يعني أمر يديه على رأسه ولم يغير شيء من حال رأسه من شعره، فمعنى هذا أنه لو أدبر أقبل باليدين من الخلف، والشعر عادة يكون مستند، فلو أقبل بهما لغير وعمل شعثا في الرأس. فقال الإمام أحمد لما سئل قال له والذي يكون له شعر طويل أو المرأة ماذا تصنع في المس؟ قال تعمل، أو كما نقل عنه بحديثي أو بما ورد عن الربيع، كيف يبدأ بمفرق الرأس فيقبل يعني يمسح أول الرأس يعني مقبلا ويمسح آخره مدبرا، ويكون كل جزء من الشعر في اتجاهه ولم يكن له تغيير، لم يغير. نعم الشيخ هنا يقول فأقبل بهما وأدبر، قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث، فقيل يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا وهو مبتدأ الشعر، هذا يعني هذه صفة. ويؤيد هذا قوله في الحديث بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه. نعم قال إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر، الإقبال يأتي من القلب، فيشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر، لأن الواقع فيها في هذه الصفة الإيش؟ الأكبر، يكون أكبر وأقبل، وهو أنه أدبر بهما وأقبل، لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد نفسه بلفظ فأدبر بيديه وأقبل. إذن لا إشكال، فإنه يريد بقوله أقبل وأدبر في هذه مع قوله بدأ بمقدم رأسه أن الواو هنا ليست الدليل، إنما هو يريد أن يبين أنه يعني مرر اليدين على الرأس يعني مرة ذهابا ومرة رجوعا إلى المكان الذي بدأ منه. نعم قال الصفة الثانية يبدأ بمؤخر رأسه، بمؤخر الرأس، ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على قوله أقبل وأدبر، هذا قول يعني محافظ على يعني مأخوذ من نص الرواية، لكنه يعارضه قوله بدأ بمقدمة رأسه. نعم في نفس الحديث فيه صفتين أو صفتين مختلفتين، وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه ليجمع بين أقبل وأدبر وبين بدأ بمقدم رأسه. وهذه الصفة محافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه وعلى قوله أقبل وأدبر، فإن الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إثبات. يعني لا إشكال في كيفية المسح، يمسح رأسه على إحدى الصور التي وردت، إما يبدأ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثر، أنه يبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم يعيد. وبالنسبة لمن يحتاج إلى ألا، طبعا ليس مطلوبا أن يثير الشعر أو يحركه من مكانه، المطلوب هو المسح. فحديث الربيع يعمل به لمن شعره طويل أو للمرأة، أنه يعني يبدأ منتصفا من المفرق فيمسح مؤخر الرأس وحده ويمسح مقدمه وحده. لكن الكلام في هل مسح جميع الرأس واجب أو يكفي البعض، يقول الشيخ والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس. على المشروعية نعم، يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مسح مستحب باتفاق العلماء. يقول الإمام النووي رحمه الله، بل هو قال ذلك وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعاره، وقد ذهب إلى وجوبه كثير من يعني بعض أهل العلم، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والمزني صاحب الشافعي، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، بل هو يعني في المذهب أنه يجب المسح جميع الرأس، ولهذا تجد في كثير من كتبهم حنابلة، ويجب ويمسح رأسه إيش كله. والشيخ تقي الإسلام تقي الدين ابن تيمية يرجح هذا، لكن يقول يعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير. نعم ها؟ نعم نعم، الجباء المعتزلة، الجباء المعتزلة. أما الإمام أبو حنيفة فيقول الواجب الربع، ربع الرأس. بعض أهل العلم يقول يمسح المقدم، هو قول الإمام أحمد والثوري والأوزاعي وغيرهما، بل نقل عن الإمام الشافعي أنه يمسح الرأس بأصبع واحدة. إذن اختلفوا في المقدار، ومنهم من قال الرأس كله، ومنهم من قال ربعه، ومنهم من قال جزء ولم يقيد، ومنهم يعني. والظاهر أن الروايات المطلقة التي جاءت في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية امسحوا برؤوسكم تشعر بأنه مطلوب مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس. وإن كان قد قال بعض أهل العلم في الاستدلال بالآية في قوله وامسحوا برؤوسكم أن الباء فيها للتبعيض، قالوا التبعيض هنا ليس في الممسوح، وإنما في يعني نعم ليس في الممسوح وهو الرأس، ولكنه في اليد عندما يقول ضربت بكذا أو فعله، إنه في الآية في الآلة فامسحوا بأيديكم يعني ببعض. خلاف في هذا، لكن الأحاديث الصحيحة التي حكت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه، لم تقل برأسه، ومسح إيش رأسه، في حديث عثمان، في حديث عبد الله بن زيد، في حديث أبي هريرة، وفي حديث علي، كلها تقول الذي يروي ويحكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه، وما قوله يمسح رأسه يعني استوعبه. كيف الاستيعاب؟ يعني يبدأ بمقدمة الرأس أو يعني بالصفة التي وردت، وما والشيء القليل الذي لا تصله لديه يعني يعفى عنه. هل الصدغ، سيأتينا حديث هنا الصدغين، وهذه هي الصدغين ها؟ يعني والأذنين، هل هما من الرأس أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، سيأتينا بيانه في اللقاء السابق، وسيذكر الشيخ له بابا خاصا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.